السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد مع أماكن نبوية. نحن الآن في مسجد الراية، فما قصة هذا المكان؟ وما خبر ثواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أياما؟ في هذا المكان نصب النبي صلى الله عليه وسلم قبته وأقام 6 أيام وصلى في هذا المسجد 30 صلاة. ولما صلب مروان بن الحكم وكان أميراً على المدينة رجلاً في هذا المكان أنكرت ذلك عائشة وقالت اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى وتتخذونه مصلبا؟ ومثل ذلك ما أنكره هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم، أنكر مثل ذلك فقال لأمير المدينة لما صلب رجلا هنا قال عمدت إلى مضرب قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلتها مصلبا؟ كان لهذا المكان مكانته ولهذا الموضع أهميته وقيمته. دعونا نبدأ القصة من أولها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تيقظ لكل ما يجري حوله ولكل ما يكاد به، ولذلك ما إن همت قريش بتحزيب الأحزاب والمسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه خبر المسير قبل أن تسير، ولذلك جمع أصحابه وتشاور في الأمر، وكان بأبيه وأمي أكثر الناس مشورة لأصحابه، وكان ممن جلس في غرفة العمليات حسب تعبيرنا العسكري غرفة القيادة سلمان الفارسي. ودخوله في غرفة العمليات، دخوله في مجلس المشورة العسكرية عجب من العجب، فسلمان ذاك الوقت كان حديث عهد بحرية، كان الرقيق الذي يتعامل معه كأنه شيء من الأشياء ومتاع من الأمتعة. فلما نال الحرية في كنف النبي صلى الله عليه وسلم صار من أهل المشورة في أخطر الأمور، واستنفر سلمان أثمن ما عنده فكره وعقله، فأتى بفكرة خارقة. قال يا رسول الله إنا كنا في فارس إذا تعرضنا لكيد أو خفنا عدوا خندقنا حولنا، فلو خندقنا حولنا يا رسول الله. وجاءت الفكرة لتلاقي أذهانا يقظة درست جغرافية المدينة، فالمدينة تحيط بها الحرار من شرقها وغربها وجنوبها، هي في مثل حذوة الحصان، وهذه الحرار حرار وعرة وأحجارها حادة لا يمكن أن يقطعها المشاة ولا أن تطأها أخفاف الإبل ولا أن تعدو فيها حوافر الخيل، فكأن المدينة في قلعة طبيعية، منفذها الوحيد جهة الشمال، ولم تغزى المدينة إلا من جهة الشمال، إذن فلنخندق جهة الشمال هذه المسافة المحصورة. وهكذا اتخذ القرار بحفر الخندق في شمال المدينة. بدأ حفر الخندق من أجمة الشيخين إلى أطم المذاد، المسافة تقريبا 1.5 كيلو، عمقه قرابة 3 أمتار، عرضه قرابة 5 أمتار. هذه المسافة تشكل حاجز حماية قوي. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم العمل بطريقة الفرق، فلكل 10 40 ذراعا، وحافظ على روح التنافس بين المهاجرين والأنصار، وبدأ العمل بحماس ووثوب. وكان مما زاد الحماس أن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه يشارك فيه بنفسه. يقول براء بن عازب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب في الخندق وقد غطى التراب بطنه، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر على صدره ممتد المسربة، الشعر اللي على البطن كل ذلك غطاه التراب. يا لنفوس الصحابة وهي تعمل وترى النبي يعمل، وكلهم يريدون أن يكفوه العمل، لكنه يشارك معهم بدعب واجتهاد، فيبث فيهم روحا تسري فيهم حيوية وحماس. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاركهم يمدهم بالمدد المعنوي. أتى إلى المهاجرين والأنصار وهم يعملون في يوم شديد البرد، فقد كان موسم البرد في شهر شباط فبراير، وهو موسم شديد البرد قوي الرياح الباردة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه يتجالدون على البرد وعلى الجوع ويعملون، وقد مرت عليهم 3 أيام لم يذوقوا فيها ذواقا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يعملون وقال: لاهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فضج من في الخندق جميعا يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، كأني أراهم يملؤون فج الخندق، يحملون المعاول ويملؤون المكاتل وهم يرددون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأحيانا ينشدون كأنهم فرقة عسكرية يقودها عبد الله بن رواحة، ويردد النبي خلفهم: لهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فيمد النبي صلى الله عليه وسلم صوته بآخر كلمة في البيت: أبينا. فيضج الخندق بهذه الأهازيج الحماسية. يا أحبابي، أنا عندما أروي هذه الأناشيد علشان تذوق الروح اللي كانت فيه، أن تشعر أن هؤلاء الذين ينشدون هذه الأناشيد ويهزجون بهذه الأهازيج أن فيهم روح متقدة، أن فيهم روح متوثبة متحمسة وعزائم تعمل بالدفاع وقوة وصبر، لم تضعف ولم تهن ولم وحاشاها أن تخور. هذا النشيد وهذه الأهازيج هي روح العمل. ولذلك نعجب أشد العجب أن هذه المسافة الكبيرة أنجز حفرها في وقت قياسي جدا جدا، في 6 أيام. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. في 6 أيام تم الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يشرف ويشارك ويمد هذه النفوس بمدد ويشحنها بطاقة فاعلة أنجزت هذا العمل. الآن ربما لو عهد به إلى شركة من الشركات لم تجزه بهذه الطريقة في هذا الوقت. وكانت مفاجأة صادمة للأعداء والأحزاب لما وصلوا إلى الخندق. وهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت طريقة النبي في الحرب التعامل مع الحرب على أن الحرب خدعة وعلى أن الحرب مفاجأة. ومثل ما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم قريش يوم أحد بموقع مفاجئ لم يحسبوا له حسابا، وهو أنه أتاهم من خلفهم، كذلك فاجأهم عندما أتوا في غزوة الأحزاب بطريقة دفاعية فمفاجأة لهم. ولذلك وقف أبو سفيان أمام الخندق عاجز الحيلة وهو يقول: هذه مكيدة ما كادت بها العرب من قبل. البراعة المفاجئة بمفاجأة صادمة تفقده حيلته، ولذلك ظل هو ومعسكراته خارج الخندق تستنزف طاقاتهم وتفنى أزوادهم، عرضة للاختلاف، عرضة للإجهاد، والمسلمون متحصنون في المدينة. هذا المكان يا أحبابي، ونحن نروي فيه هذه القصص، شهد معجزة عجيبة تبين إن الله عز وجل يكرم نبيه ويكرم أصحاب نبيه بأمداد تزيد يقينهم يقينا، وتزيد إيمانهم إيمانا، وتزيد عزائمهم القوية قوة. هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا واستيقنوا، تأتيهم البشائر أنكم على الحق فاثبتوا. عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم مساحات الخندق بين المهاجرين والأنصار، رمقت أعينهم إلى سلمان الفارسي صاحب الفكرة، وكان رضي الله عنه فارسياً طوالاً أيداً شديداً قوياً، فكل أراد أن يظفر به. فقالت الأنصار: سلمان منا، سلمان منذ نشأه عندنا في المدينة، ما أتانا من مكة، فهو من الأنصار. وقال المهاجرون: سلمان منا الذي اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى رسول الله، فهو من المهاجرين. فلما اختلفوا جاء الوسام النبوي: سلمان منا أهل البيت. الفرقة التي يعمل فيها سلمان وهي تحفر في المكان الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، عرضت لهم صخرة مغمورة في التراب، عرضت لهم، تحتاروا لا تأخذ منها المعاول، هل يحيدون عنها؟ وهذا الاقتراح الظاهر، أم يرفعون الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرأوا أن يرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنها قد عرضت لنا كدية شديدة لا تأخذ منها المعاول، فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا إليها، رشوا عليها الماء. يقول جابر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل المعول بيده نازلا إلى هذه الصخرة وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عصب على بطنه حجرا من الجوع يأخذ المعول ليضرب الصخرة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة فضرب وهو الأيد الشديد، فأهوى صلى الله عليه وسلم بالمعول على الصخرة فبرق الشرر من شدة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله. فلما برق الشرر قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم صلى الله عليه وسلم رفع المعول فضربه ضربة شديدة فبرق الشرر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن من مكاني هذا. ثم ضرب المعول مرة أخرى فبرق الشرر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأرى قصور صنعاء مثل أنياب الكلاب. بعد الضربة الثالثة عادت الصخرة كثيبا أهيل، كأنما هي كثيب رمل لا صخرة صلدة. تلقت النفوس المؤمنة هذه البشائر التي تبين الأمل القوي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين الواثق بصدق موعود الله برغم الشدة التي هم فيها، الشدة التي زاغت فيها الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في هذه الشدة كان هذا يقين النبي، ولذلك سرب الأمل إلى نفوس أصحابه. فتلقى المؤمنون هذه البشرى قائلين: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون فهم هناك يعلقون على هذا المشهد ويقولون: يمنين قصور فارس والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا أحبابي، العجب لا ينقضي، ورضي الله عن أمنا عائشة تقول: كان أمره صلى الله عليه وسلم كله عجبا. العجب إن أكثر الذين شهدوا الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا هذه البشائر، شهدوا فتوح الشام وشهدوا فتوح فارس. والأعجب إن الذين شاركوا في فتوح الشام وفتوح فارس كان كثير منهم من الأحزاب المهاجمين، من الأحزاب التي جاءت تحاصر المدينة، كثير منهم شاركوا في فتوح الشام وفتوح فارس. أما الأعجوبة التي أريد أن أختم بها فهي أن سلمان الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الصخرة عرضت لنا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأرى قصر المدائن من مكاني هذا. سلمان هذا هو اللي صار بعد ذلك أميرا للمدائن. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.